عن السلامين أنا كلما علمتنا إنك أنزل عليك حكم اللهم قل إنسان فقحنا بسم الرحمن الرحيم اللهم أكلنا بإنسان أعطينا من ظلمات الوهم واستعين مفتوح العارفين. صفحة 166 العنوان وجوب معرفة الحكم العقلي. وجوب معرفة الحكم العقلي. مر معنا أن الأحكام ثلاثة: حكم عادي، حكم شرعي، حكم عقلي. وبينا أن هذه التسميات إنما انطلقت من أصول. الحكم الشرعي هو الحكم الذي حكم به الشارع، هو خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين المتعلق بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما، ومر معنا هذا. والحكم العادي هو الذي حكمت به العادة، تكرار اقتران شيء بشيء، ويكون كله إنما هو ميزان الحكم العادي. الحكم العقلي هو الذي لم يحكم به الشرع ولا العادة، وإنما حكم به العقل بصرف النظر عن النص الشرعي أو عن العادة التي هي تكرار اقتران شيء بشيء. إذا رجعنا إلى الحكم الشرعي وجدنا أنه لا بد لنا من أن نتعرف إلى الأحكام الشرعية كي نصور حياتنا وفق منهج الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. الحكم الشرعي الذي يتعلق بالقلب، بالنفس، بالسلوك، بالجوارح، بالبيع، بالشراء، بكل نواحي الحياة. إذا تعرفنا لحكم الشرعي واجب. لماذا؟ كي نقيم حياتنا وفق منهج الله تبارك وتعالى، من أجل أن نحقق المهمة أو الوظيفة التي أنيطت فينا. أن خلقنا لأداء مهمة. ومر معنا بأن الموجودات الجماد يخدم ما فوقه، والجماد والنبات يخدمان ما فوقها ما فوقهما، والجماد والنبات والحيوان هذه تخدم ما فوقه. الجماد يخدم النبات، لا بد من الأرض، والجماد والنبات يخدمان الحيوان والإنسان أيضا، والجماد والنبات والحيوان هذه بخدمة الإنسان مسخرة، وهذا الواقع وهذا ما دلت عليه النصوص. إذا أنت لمن؟ إذا كان كل شيء يؤدي مهمة لمن هو فوقه، فأنت تؤدي مهمة. قال: خلق الكون من أجلك وخلقت من أجله. في الحديث الرباني، حديث قدسي: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فبحقي عليك لا تشغل بما خلق من أجلك عمن خلقت من أجله. هذه خلاصة القضية من أولها إلى آخرها. إذا جئنا للحكم العادي، الحكم العادي ضرورة، ينبغي أن نتعرف الحكم العادي. لماذا؟ قال: حتى تستقيم لنا الحياة، الحياة العملية، ينبغي أن نتعرف إلى الظواهر الكونية، إلى علاقة الأشياء بعضها مع بعض في عالم الكيمياء، في عالم الفيزياء، في عالم الزراعة، في عالم الصناعة، في عالم التجارة. أعرف أن هذه تؤدي إلى كذا، العلاقة بينهما علاقة عادية. أتعرف إلى الكون من خلال الرصد، المتابعة، من خلال الاستقراء. والعلوم كلها التي أكرمنا الله عز وجل بها هي لون من ألوان معرفة العلاقة بين الأشياء حقيقة وتوظيفها. الأشياء كلها مخلوقة لنا، نحن نكتشف فقط العلاقة. سخر الله عز وجل لنا كل ما بالكون، لكن أخيرا اكتشفنا الطاقة البخارية أو الذرة أو ما ندري ما الذي سنكتشفه فيما بعد. الكون مذخور، ممتلئ الكون بالعطاء، وعطاء لا ينضب. يعني إذا خافوا أو أجهروا أو أصابهم إسهال حينما يقال النفط سينتهي بعد 50 سنة، أو كان هذا للغز من الألغاز، لعبة من الألعاب السياسية، قال: ما تهتم أنت ما دمت فوق هذه الأرض، ما دام الله عز وجل قد شق لك فمن وفتح لك منخرا أو منخرا، لا بد من أن تستنشق هواء ما دام لك أجل، ولا بد من أن يدفع في فمك في الجهاز الهضمي غذاء. وافترض أنه مات جوعا، نحن نقول الموت يسبب الجوع لكنه انتهى الأجل إلى آخر ما هنالك. إذا معرفة الحكم العقلي ضرورة أيضا. فالحكم العقلي، قال: معرفة الحكم العقلي يرتبط بها معرفة العقائد. المنطلق الأول المرتكز الذي نرتكز عليه، البداية الخطوة الأولى على الطريق إلى الله عز وجل تبدأ بمعرفته ومعرفة رسله ومعرفة ما جاءنا به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني إلهيات نبويات سنيات. معرفة العقائد واجبة، معرفة الحكم العقلي واجبة، لكن أوجب الله عز وجل علينا معرفته ومعرفة رسله بنصوص الشرعية، وقلنا بأنه لا يمكن أن نصل إلى معرفة العقائد إلا بمعرفة الحكم العقلي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قل لي من أين ربطنا بين الحكم العقلي وبين معرفة العقائد؟ أقول لك العلماء، هذا طبعا خلاصة سنقرأها إن شاء الله، قال العلماء العقل، ما العقل؟ حقيقة ما نستطيع أن نقول كثيرا، لكن نقول مخلوق أوجده الله عز وجل فينا ميزنا به عما سوانا من المخلوقات الأخرى التي لا عقل لها، أو لها عقل فطري، أو لها غرائز، مجموعة غرائز تسيرها في دروب الحياة لتؤدي مهمتها. لكن نحن العقل مرتبط بلون من ألوان الفكر، المعرفة، الاستقراء، الاستنباط، التطلع إلى ما غاب عنا من خلال ما حضر أمامنا. يعني فعاليات العقل فعاليات كثيرة جدا، لكن هذا كله يرجع إلى أساس وهو معرفة الواجبات والجائزات والمستحيلات. العاقل هو الذي يعرف وجوب الواجب واتحاد المستحيل وجواز الجائز. وإذا أصاب العقل شرط، ما بعرف شو، نعم شرط، يعني ضربة التزيزات عنده، يصير ما بيعرف حقيقة الواجب والمستحيل والجائز. يقول عن المستحيل واجب ويقول عن الواجب جائز، وبتختلط معه الأمور. ولذلك فاقد العقل هو الذي لا يميز بين الواجبات والجائزات المستحيلات. من هنا قال العلماء ما العقل؟ أخطر تعريف له من حيث المهمة لا من حيث الكل. حقيقة العقل ما نبيها نحن، أين عقولنا ما نبيها حقيقة؟ كل الدماغ، فلك الدماغ مخلوق أوجده الله عز وجل في البرج الأعلى من الإنسان، فيه مراكز ترتبط بالجسم ارتباط عجيب، فيه مركز ذاكرة، فيه إلى آخره. لكن كأنما العقل وراء الدماغ، والدماغ آل للعقل، الدماغ آل للعقل وليس هو العقل. أنا ما يهمني هذا كثيرا، الذي يهمني أن العلماء قالوا العقل هو معرفة الواجبات والجائزات والمستحيلات، العقل. ولما كان العقل هو مناط التكليف، غير العاقل غير مكلف، إذن على المكلف أن يعرف الواجبات والجائزات والمستحيلات. لماذا؟ قال حينما يقول يستحيل الشريك في حق الله عز وجل، هذه العبارة يستحيل ينبغي أن يعرف معناها، يجب وجود الله عز وجل، ينبغي أن يعرف ما يجب وجود الله تبارك وتعالى. يجوز أن يخلقني الله تبارك وتعالى بصور مختلفة، يجوز، هذا الجائز. ينبغي أن أعرف ما معنى جائز، إذا معرفتي بمعنى واجب، معرفتي بمعنى مستحيل، معرفتي بمعنى جائز، هذا هو العقل. حتى أتمكن من معرفة العقائد وأنه يجب لله تعالى القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث، يجب لله القدرة والإرادة والعلم والحياء والسمع والبصر والكلام، ويجب لله عز وجل كونه قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما، يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه، يجب يستحيل في حق الله العجز، ويستحيل في حق الله الإكراه، ويستحيل في حق الله الجهل، ويستحيل في حق الله الموت. الله عز وجل هو الأول بلا بداية، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر بلا نهاية. إذن يستحيل في حق الله عز وجل أن يكون شبيها للمخلوقات. هذه المعاني حينما تطرح ينبغي أن تكون الكلمات معانيها معروفة. إذن ما المقصود بوجوب معرفة الحكم العقلي؟ المقصود أنه يجب على كل مكلف أن يعرف مضامين بتقول الصحابة ما خاضوا في هذا، وعقائدهم هي العقائد، وهو مرآة صافية لكل الأجيال التي تأتي بعدهم. هذا صحيح، لكن من قال لك بأن الصحابي ما كان يعرف ما معنى ليس كمثله شيء؟ يعني يستحيل مشابهة الله عز وجل للمخلوقات في ذهنه واضحة مع استحالة. هذا عطاء عقلي، عقلي فطري عام. الأعرابي الذي جاء من عمق الصحراء لما سئل عن دليله على وجود الله تبارك وتعالى قال: البعرة تدل على البعير، والروسة تدل على الحمير، وأثار الأقدام تدل على المسير، أفليل ذات، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه العملية فصل فيها تجد أنه عاقل، عقل كامل، يعرف الواجبات والجازات المستحيلة، أو بمعنى آخر يعرف أن الأثر يدل على المؤثر. هذا عقل نفسه. ما العلاقة بين الأثر والمؤثر؟ علاقة واجبة. كل أثر يجب أن يكون له مؤثر، يجب، وهذا في ذهنه مستقر حتى الذي هو في عمق الصحراء. ومن هنا هذا كان كله قد يأتي ردا غير مباشر على من يقول بأنه هذه فلسفة، نقول له هذا يقول هذه فلسفة، نقول إذا غزت الفلسفة ديار المسلمين من الخطل أن نغمض عنها ونؤلف تآليف تصلح لمن لم يسمعوا بالفلسفة أصلا. أما حينما يكون التلوث البيئي يحتاج إلى مطفي، يحتاج إلى فلتر مثلا، نقول حينما تتلوث البيئة يحتاج الأمر إلى أن أصفي من أجل أن تتنقل أفكار، كيف تكون تصفيه؟ بالفرز، أقول هذا صحيح، هذا صحيح، وهنا يجب أن أجعل فلتر جيد. يعني كنت أنا أقول فيها هم يكون فيها الأخر، إذا أنت مقدر ثاني تكتبي مثل هذا الجزء. الصحابة رضي الله عنهم على معرفة، على خبر بالمضامين، يعني عندنا نحن مصطلحات طرأت على الحياة الكفية الإسلامية، هذه مصطلحات ما سمع بها الصحابة كمصطلح، لكن المضامين كان عندهم. يعني حينما نقول نحن فطر، أو حينما نقول أصول الفطر، أو حينما نقول علم التوحيد، علم التوحيد كمصطلح كمضمون أو مضامين، هذا موجود في القرآن وفي السنة، لكن التأليف فيه متى جاء؟ جاء فيما بعد. لماذا؟ لأن الحياة قد اقتضت مثل هذا، كما وجب على المكلف معرفة العقائد، وجب عليه معرفة الحكم العقلي، كما وجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. معرفة الحكم العقلي بأقسامه الثلاثة، ما أقسام الحكم العقلي؟ الوجوب. يعني ما الذي يجب عليه؟ أن أعرف بأن الواجب لا يقبل الانتفاء. إذا اتفقنا على هذه القاعدة، الواجب لا يقبل عدم، إذن يصح أن أقول الآن إن الله عز وجل واجب الوجود. وحينما أقول واجب الوجود بعد معرفة لمعنى الوجوب يكون كلامي واضحا ومفهوما ودليله فيه ومن غيره أيضا. والاستحالة، ما الاستحالة؟ كل ما لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الوجود، ما لا يقبل الثبوت، ما لا يتصور في العقل وجوده، هذا هو المستحيل. الجائز ما يقبل الوجود ويقبل العدم، وحيث يكون يقبل كل من الوجود والعدم لابد حتى يرجح وجوده على عدمه، او عدمه على وجود، من مرجح خارجي، من مرجح خارجي عن الجائز. يعني نحن كنا في العدم قبل أن يخلق الله عز وجل أحدنا، ونفترض أن عمره 70 سنة، 70 سنة منذ أن حملت به أمه، 71 قبل حمل أمه به بسنة كان عدما، نقول بدأ وجوده منذ خلق الله عز وجل في صلب أبيه نطفة، بلايين نطف، واحد منها يشاء الله عز وجل وهو يعلمها بأن تسعى من أجل أن تلقح بويضة، قبل أن يكون حيوانا منويا أو بويضة كان عدما. يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون. هنا حيث كان جائزا جوازا عقليا دل هذا الجائز العقلي على أنه لا بد من مرجح خارج عن نطفه، لأنه شو ما كان موجود في أفكار. ومن هنا يقول باسكال أو أحد الفلاسفة ويأتي ليثبت وجود الله عز وجل بطريقة قريبة جدا، يقول لولا أمي لما قلت، إذن الله عز وجل موجود. عبارة مختصرة لكن ممكن تشرح فيها كثيرا، يعني لولا أمه جعل أمه مرجحا. أنت لو تابعت معه أمه أيضا لولا لما وجد رابش الترجيح، إذن نرجع الأول، الأول آدم عليه السلام لولا الله عز وجل ما كان آدم عليه السلام، انتهى الموضوع. بتقولي أنا بحاجة لهذا، بقول لك نعم بحاجة لهذا، لأن كل وسائل الضلال الآن مسخرة تسخيرا كاملا، وعلى كل الجبهات، على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي والسلوكي، إنما تريد أن تمحو الشخصية الإسلامية. مدافع كثيرة جدا، أسئلة تطرح بين حين والآخر على مستوى الجامعات، التفريغ. قال لي أحدهم خرج من إحدى الجامعات العربية دفعة، والجامعة هذه علمانية لكن تدرس بعض الإسلام، الخريجون قرابة 1500، والجامعة لها وزنها في العالم العربي. أول ظاهرة أن الذين يراد الاحتفال بتخريجهم يلبسون ملابس النصارى، هم مسلمون ترى، ضروري ملابس نصارى، لما بصح التخرج إلا بأن يقدس القديس تبعهم، يعني الخوي تبعهم، إذا ما باركهم ما مشي الحال بالنبال. هذا نسخ للشخصية التي يقال عنها عربية، نقول أنت لو كنت عربي غير مسلم ينبغي أن تكون كعنترة، وما أظن عنترة يقبل بلبس لباس النصارى، ما أظن. إذا كنت عنتري أنت أو شدادي، أما أنت لا عنتري ولا غير عنتري. الأمر الثاني، قال لي تكلم إثنان في الحبل، تكلم إثنان في الحبل. الأول قال لهم بعد ما بدأ، قال لهم الآن سنقوم لنصلي مباركة لهؤلاء الخريجين، نصلي. وكلهم بدأوا يصلون الصلاة النصرانية وتلا عليهم سقراط الإنجيل. سبحان الله العظيم، لما قام المسلم الآن ليحتفل قال لي والله العظيم ما سمى بالله تبارك وتعالى. اللي بتقول لي يعني الشرط انه بدين راح هو حتى تقر الذبيحة، الأخر ما سمى بالله تبارك وتعالى أبدا عز الله. ثم تكلم كلام لا طيئة له، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالله عز وجل ولا برسول الله عليه وسلم ولا بالهوية. نقول محاولات النسخ ليلا نهارا، محاولات النسخ. إذا ينبغي أن نكون نحن من أصحاب الفكر الواعي العميق والسلوك الرباني السليم الذي به نستطيع على الأقل أن نحضر أنفسنا، دعك من قضية الاختراق. وعلى هذا الكلام ينبغي أن نكون على وعي كامل بكل الحقائق التي أعرفها وبكل ما يفد علي، لأزين ما يفد علي بالحقائق التي أعرفها، ومن تأتي بغربلة أو تأتي بطفية. يقول لتوقف مباحث علم التوحيد ومعرفة العقائد عليه، يعني معرفة أحكام الحكم العقلي، معرفة الحكم العقلي يتوقف عليها معرفة العقائد. إذا عرفت الأول كقاعدة عرفت الثاني، وما يتوقف عليه الواجب يكون واجبا. فأنت مثلا تقول يجب لله الوجود، مع صار معروف معك يجب الوجود، يجب الوجود، ما بيحق لك أنت بعد ذلك أن تقول لي طيب أيمكن أن يطرأ على وجود الله العدم؟ أيمكن؟ قلت إذا قلت يمكن معك ما صح يجب، يجب أن لا تصور في العقل وجوده، عدمه، ما يصور في العقل عدمه. إذا كيف أثبتت قلت يجب الوجود ثم تقول يجوز ما يطرأ؟ لا يصح أن يطرأ العدم على وجود الله تبارك وتعالى. والوحدانية، إذا قلت يجب الوحدانية التعدد يفترض لينسف، نقول نفترض أن هناك إلهين، نفترض. وإلى الأصل الوجود أو وجوب الوجود لا يقبل اثنين، ما في إلا واجب واحد، واجب وجود واحد فقط ليس اثنين. والعلم أيضا يجب لها العلم، ويستحيل في حقه ضدها، يستحيل في حقه العدم، يستحيل في حقه الاثنينية أو التعدد، ويستحيل الجهل، ويجوز في حقه يعني في حق الله فعل كل ممكن وتركه. يجوز في حق الله عز وجل فعل كل ممكن وتركه. فإن لم تكن حقائق هذه الأقسام معروفة لم يعرف ما أثبت ولا ما نفي ولا ما يجوز. وقد جعل القاضي العقل عبارة عن العلم بوجوب الواجبات كالعلم بوجوب افتقار الأثر إلى المؤثر، كافتقار الكون إلى المكون، واستحالة المستحيلات كاستحالة اجتماع الجزئين كالأسود والأبيض، وارتفاع النقيضين كالحركة والسكون، وجواز الجائزات كقبول الأجسام الحركة والسكون. هذه الأخيرة عندنا ضد وعندنا نقيض، ضد ونقيض. ما تعددت صور وجوده، تعددت صور وجوده لأكثر من اثنين، لأكثر من اثنين الضاد. الأضداد تتعدد، النقائض لا تتعدد. قال لي والله ما بقبل هذا الكلام. قال تعال حتى نتفق، عندك وجود وعدم، ضدان أم نقيضان؟ قال لي نقيضان. لماذا نقيضان؟ قال لأنه إما وجود أو عدم، ما في حالة ثالثة. لكن حينما نقولهم أبيض وأسود، ارفع الأبيض والأسود تطلع أحمر، مع تفسير ثالث. إذن الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، ممكن لا أبيض ولا أسود كما قلنا. مثلا طويل وقصير ضد أم نقيض؟ قال ضد، لأنه في ربعة وسط. إذا كان صورة ثالثة معناها من الأضداد، وإذا لم تكن صورة ثالثة صورتان فحسب، إما وجود أو عدم، دل هذا على أن الأمر يتعلق بالنقائض. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال الحركة والسكون، الحركة والسكون. أنت تعرف صورة ثالثة؟ أعطيني صورة ثالثة. ما اسمها؟ عم بقول هكذا فعلا، إما حركة وإما سكون. إذا الحركة والسكون نقيضان. من النقيضان؟ لا يجتمعان معنا، متحرك لكن ليس صحيح. إلا إذا بدت غالط بتقول والله الأرض ساكنة متحركة، بقول لك أنت جعلت مناط السكون غير مناط الحركة. مناط الحركة للداخل، مناط السكون في الظاهر كما يبدو، وإلا شيء متحرك ساكن معنى لا يصح. إذا الحركة والسكون لا تجتمعان. طيب ترتفعان؟ ما ترتفعان أيضا، لا متحرك ولا ساكن. شريطة أن يكون المتحرك والساكن أو الحركة والسكون متصل بما يقبل الحركة والسكون، بما يقبل الحركة والسكون. والحركة والسكون على فكرة تتعلق بالماديات، وإذا أردنا أن نخرجها من تحت الماديات إلى تحت المعنويات نكون قد خرجنا من الحقيقة إلى المجاز، كأن نقول والله فكر فلان متحرك. أما الأصل القافرة متحركة، السيارة متحركة، الذرة، الإلكترونات متحركة، الإلكترونات متحركة. إذن الحركة والسكون نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. معرفة الضدين كالسلاح ليس شرطان، لكن كعقل ينبغي أن تعرف حتى إذا خطبت قلت والله الله عز وجل من وجه واحد ومن وجه ثلاثة. قال لا لا، عم تخلص أنت، إما واحد أو أكثر. الاثنينية ما تتكلم عن الوحدانية، إما واحد أو أكثر. التعدد أو الوحدانية، التعدد والوحدانية يعني. وهذا سبب ضلال النصارى. كيف ضلوا؟ لما تناقشهم بقضية التعدد وأن التعدد باطل بالأدلة العقلية والواقعية والشرعية أيضا، عندهم ليس هناك تعدد في التوراة أو في الإنجيل إلا بعد أن حرفت، وحتى ما حرف بها مرفوض، العلماء رفضوه. ولعل إظهار الحق من خير الكتب التي ناقشت أولئك النصارى في عقائدهم. إذا رجعنا الآن إلى قضية الضدين، قضية النقيضين، نقول من حيث المضامين ينبغي أن تكون على خبر بهذا. أما الاصطلاح والله الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، هذه زيادة نازلة ما تضر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إمام الحرمين إن معرفة هذه الأحكام يعني معرفة الواجب وجاء المستعيد هي العقل بناء على أنه يعني العقل العلم بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات أي تصور مفهوماتها. وبهذا نخرج عن الجدل البيزنطي العقيم الذي يقول أنا ما أريد علم التوحيد بهذه الصورة وكل ما في مانع أنت ماذا فهمنا علم التوحيد كما تريد. سنجد أنه لا بد له من أن يتعلق كلامه بالمضامين حينما يحدثني إذا إلا إذا حصل علم التوحيد في شرك القبور. قال له أين أنت الآن يا أخي؟ الآن التضليل والتشكيك في العقائد وفي الوحدانية قائم على قدم وساق وفي كما قلت على كل الجبهات حتى نظرية داروين تدعم مع أنها صارت في خبر كامل محذوف وجوبا ومع ذلك تدعم حتى في بلاد العربية خاصة بلاد العربية من أجل إرساء الضلال ومن أجل اشتفاف الأصولية الأصولية. هذا الذي خرج ما خرج من جملة الكلام الذي قاله قال إن استطعنا أن نقضي على الأصولة النصرانية مع أن النصراني صلى صلاة النصارى ولكن نعدكم بأننا سنشتت الأصول الإسلامية يعني الأصوليين. وهذه العبارة مخصصة إذا واجهته بها مباشرة يهرب فقال لا أقصد أنا التجمد والتعنت والتصرف والإرهاب وكذا. أما هو ماذا يقصد؟ كل مسلم يريد أن يصوغ حياته وفق الأصول يعني وفق الكتاب والسنة فيها أصولي يا إلى آخره. لكن الآن ما في سجون تكفي جميع المسلمين أصولي لا حكيم أصولية. فنقول نحن أي واحد يريد أن يناقش التوحيد دون هذه المصطلحات نحن معه لكن بشرط أن يعطينا المضامين فلتسقط هذه المصطلحات إذا شاء هو. لكن لما كانت سورة العصر لا مانع الإسلام أباح لنا أن نستخدم حجج الآخرين في إبطال حججهم يعني أنا أنسخر حجج الآخرين إن كان لله ولد فأنا أول العابدين. إذا ليس الموضوع موضوع رفض تعنتي وهو نفس وإن موضوع حق باطل. إذا كان لله ولد فعلا هل ما الذي يمنعني إذا كان لله سبحانه ولد؟ هذا نص القرآن. إذا كان الله عز وجل ولد ما الذي يمنعني أن أعبده أنا؟ ما في مانع يعني ليس موضوع نكاية لا ليس نكاية لكن يستحيل بحق له ولد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه ليس كمثله شيء. هم أخطأوا كل ذلك في المنطلق الله عز وجل ليس كمثله لا بذاته ولا بصفاته ولا في أسمائه ولا بأفعاله. ثم يقول التلازم عقلي طبعا وذلك بأن يتصور أن الواجب ما لا يقبل عدم والمستحيل ما لا يقبل وجود والجائز ما يصح وجوده وعدمه. لهذا ينبغي الاعتناء بهذه الأحكام. أي أحكام؟ أحكام الحكم العقلي كنا العادي مجاله تجريبي أما الحكم الشرعي فمجاله حياتنا كلها من أول آخر. أما مجال الحكم العقلي أيضا حياتنا فكرية قائمة على الحكم العقلي واختلاف هذه الأحكام يؤدي إلى مفسده ونفس بعض هذه الأحكام يؤدي إلى انهيار في جانب تكوين الثقافي والفكري. ثم يقول التلازم عقلي وعادي حتى ما نتعبكم حقيقة لأنه يعني هذه أيضا ما أقول معركة لكن ميدان رائع جدا ومن أهم الميادين فيما يتعلق بكل سلوكياتنا. التلازم عقلي وعادي العنوان في الصفحة 167 وراح في فكرة بسيطة على أن نشرح إن شاء الله في الدرس القادم. ما الفكرة؟ قلنا تلازم عقلي وعادي عقلي وعادي. أولا كلمة عقلي تدل على أن التلازم لا ينفك عقلي العادي ينفك يعني إذا رأينا تلازما بين شيئين هذا التلازم إما عقلي فمعك ما ينفك قبل ما ينفك هكذا وإما عادي إذا كان عادي ينفك. قلي أعطيني مثال حتى ما نضيع. أنا وعدت أنه نشرح إن شاء الله الدرس القادم لكن لا بد من مقدمة صغيرة من الآن وهي العلاقة بين الطعام والشبع بين النار والإحراق علاقة عقلية أم عادية؟ إذا كانت عادية، لو كانت علاقة عقلية ما كانت تصدق. ووصال أو صيام النبي صلى الله عليه وسلم صيام الوصال مع الشبع الكامل يدل على أن العلاقة بين الشبع والطعام علاقة عادية، يعني لو شاء الله عز وجل لأشبعنا دون طعام. ولذلك تطمين الآن، أهل الجنة لا يجوعون لا لأنهم يأكلون، وإنما لأن الله عز وجل لا يخلق فيهم إحساس الجوع. إحساس الجوع حقيقة أنت إذا تحس في الباطن ترجع إلى القدس، حتى إحساس الجوع إفرازات، يعني لو ركب الله عز وجل غدد لا تفرز الإفرازات التي تشعر الإنسان بالجوع، أو لم يركب الغدد التي تشعر الإنسان بإحساسه بالشبع، معنى التغيير تغيير صار من الباطن من الداخل. والله عز وجل في الآخرة يخلق فينا أحاسيس اللذة والمتعة، أما الجوع والشبع هذا أمر لا علاقة به في الآخرة، لا علاقة به، لأن العلاقة بين الطعام والشبع علاقة عادية، والعلاقة بين النار والإحراق علاقة عادية. يقول لي ما معنى عادية؟ يقول لك يمكن أن تنفذ، لكن متى تنفذ؟ الآن ارجع إلى البيت وضع يدك على النار تحترق بإذن الله تبارك وتعالى، صحيح؟ إلا إذا شاء الله عز وجل أن يخلق على يديك كرامة، تقول لك زوجي اللي تجمع ما مطلق، تقول لك تعالي زوجي هاي بمتجي على النار ما احترقك أنا ولي من هذا الآن قبل إذن، قبل إذن إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني كرامة. إذا تعذر الإصلاح عن طريق الموعظة فلا بد لنا أن نترك تبيل خرق العادة، يعني كرامات بإذن الله تبارك وتعالى. إذن إبراهيم عليه السلام بنص القرآن الكريم ما أحرقت في النار، لو كانت العلاقة بين النار والإحراق علاقة عقلية، علاقة طبيعة، يعني معنى ذلك أن الناس تحرقه تحرق قلبه حتى لأنه ما تفهم، لا، النار ناصيته بيد الرب تبارك وتعالى، والطعام ناصيته بيد الرب تبارك وتعالى، والماء ناصيته بيد الرب تبارك وتعالى، ومعتك أنت يا أمي ناصيتها بيد الرب تبارك وتعالى، كل شيء قائم بالله عز وجل، الله خالق كل شيء. هذا هو العنوان، التلازم عقلي وعادي. إن شاء الله المرة القادمة نشرح، لكن خمس دقائق أو أربع دقائق إن شاء الله، مضى دقيقة بقي ثلاثة. قال أحمد بن أبي الحواري، طبعا هذا علم التوحيد الأصل مكانه العقل، أبدي أشر رأسي أنا، ومن أجمل ما قاله علماء النفس مؤخرا، هذا أحدث عطاء حقيقة، قال حينما نشير إلى رأسنا، ونحن نتحدث عن عقولنا، قلوا هذا في عقل، هذا ما في تبن تبن معروف، نعم، حينما نشير قال رأسنا، قال هذا دافع الحس العام، الحس العام، وإلى الأصل هنا مثل موتور السيارة تماما، مثل الموتور السائق من وراء، شفت اللي سائق عن سوق سيارة بداخل الموتور، داخل الموتور بسوق سيارة، سوق سيارة من وراء خلف الزجاج، إذا تعطل الموتور ما معنى تعطل السائق؟ أقصد يعني مات السائق، السائق ما عاد دور يظهر، يعني إيه ما نخرب نحن لا سمح الله الإمام، سواء كان تخريب حسي أو معنوي، ومعنوي أشد بكثير، هذا ما تم غسل الدماغ، يعني يقول تلويس الدماغ، لكن عبارة أيضا من العبارات الخطأ التي يستعملها. قال عند ذلك نقول قد قتلنا هذا الإنسان من حيث النافذة التي يمكن أن يخرج من الداخل إلينا عبرها، لأنه قد تتعطل الشبكية فقط، لكن حاسة الغطر بالداخل يعني ما في الإبصار صحيح، قد تعطل فقط الحاسة، مثل تعطل الأذن من الخارج، حاسة السمع ما زالت قائمة. فهنا أحمد بن أبي الحواري يقول رأيت شابا، طبعا هذا الكلام كما قلت هذا للقلب، هذا القلب، هذا الروح، هذا السلوك، رأيت شابا، وقال شابا مو شيخا عجوزا، لأن المشكلة إذا أدبر الشباب عن بيوت الله عز وجل وأقبل الشيوخ الهريم فقط، حتى إذا ما شاخ الشباب جاءوا يتعكزون على الأرصاد يعود الله تبارك وتعالى، نقول ترى حالي لا ترضي حقيقة، إذا رأينا في المقابر فقط الكبار يثنون المقابر وعم بعده وبينزل بعد يوم يومين ثلاثة والله ما أدري. قال والشباب علاقتهم بالأماكن نعم الأماكن التي فيها شم عطر ويرى كاسيات عاريات ولعائم تنزل ونرجو الله عز وجل ألا يخسفنا. نرجو الله تبارك وتعالى نرجو الله عز وجل أن يحفظ للأمة. نرجو الله عز وجل ألا ينزل الملائكة ويقول جاءوا بفلان. نرجو الله تبارك وتعالى ونقاط شابا من أين جاء هذا الشاب؟ قال رأيت شابا قد انحدر عن مقبرته. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والذي لا يريد أن يزورها حيا نعم معروف. فقلت أحمد بن حواري من أين؟ فقال من هذه القافلة النازلة. ألهاكم التكاثر حتى زدتم المقابر. يعني هنا قافلة قسم منا نحن رحل الآن إلى القصير قسم منا قافلة هي نزلت هنا نحن الآن نازل هنا. لكن ألا ترى معي بأننا سنركب المطايا كل ابن آدم كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. ما في آلة حدباء الآن صار سيارة سوداء وبمظلوم ما ترى ميت بيأخذوه من المغسلة من المشرحة إذا لا سمح الله شرحوه إلى المقبرة بالسوب يرجعوا ما أحد شاف شيء ولا أحد كأنه جريمة مخبى. مع الأصل لما تمر الجنازة الموعظة من أروع المواعظ خاصة بالسوق مر فيها بالسوق سوق التجار مباشرة يقفون. طيب مر فيها بالمدارس المدرسون أيضا يستعظون مر بها من أروع ما تكون وخاصة إذا مرت بها بالمجمعات هذه التي يقيمونها بين عشية وضحاها وفيها من البلاوي ما يعني يشيب له الرأس الأسود. فهنا قال انحدر عن مقبرة. قالوا من أين؟ قال من هذه القابل النازلة. قلت وإلى أين؟ جاءه الآن مقابل النازلة وإلى أين طيب يا محترم؟ قال أتزوج لألحقها. شو أروع من هذا الكلام؟ صدقني هذا العقل وصدقني غيره سفه بكل معنى الكلمة. من لم يرى الدنيا مزرعة يتزوج بها بالرحيل فقد أخطأ. يمكن في عبارة أشد لكن هذه أخطأ فقط يكفي هذا. ضيع عمرا نبيسا. قلت فأي شيء قالوا لك ما دام كنت في مقبرة مع تصاف حديث بينك وبينهم فأي شيء قالوا لك وأي شيء قلت لهم. طبعا هذه سنة السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه أخذ أصحابه وذهب بهم إلى سيتي سنتر عفوا استغفر الله ذهب بهم إلى مقبرة. سيدنا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ذهب بهم إلى مقبرة. نعم هذا يعطيهم الدرس. هذا هو المنزل أخي هذا قصرة يا ابن آدم القصر اللي عمرته ستتركه والله العظيم ورغم عن أنفه سيتركه. طيب الآن جاء بهم إلى المقبرة قال يا أهل القبور سلم عليهم السلام سلام الله عز وجل عليكم دار قومي أنتم من السابقين ونحن إن شاء الله بكم من اللاحقين إلى آخره. ثم قال أخبرونا بأخباركم أو نخبركم بأخبارنا. معنى في حديث الاحتواء أخبرونا بأخباركم أو نخبركم بأخبارنا. قال أما أخبارنا بدأت النعلي أما أخبارنا تعطيهم الآن النشرة الإذاعة فماذا يقول لهم؟ الأموال اقتسمت والبيوت سكنت والأزواج زوجات يعني تزوجنا والأولاد خشروا في زمرة اليتامى هي قصتكم خلصتم الله. هذه أخبارنا فما أخباركم؟ ثم يكفي يقول أما والله لو أذن لهم لقال ولو قالوا لسمعنا أنهم قالوا لقد تقطعت الجلود وسالت الأحداق على الخدود وتفجر الجسم بالقيح والصديد ما عملناه وجدناه وما أخرناه خسرناه وإنا لمرتهنون. هذا صوت حق ترى هذا هو مطلق. فهنا ماذا قال؟ فأي شيء قالوا لك وأي شيء قلت لهم؟ قلت واحد عم يقول إنه صار حكز الصار عجل دقائق صار من أجل ماذا قال؟ لا والله ما من أجل من أجلها هي دقيقة إن شاء الله. نعم يقول قلت متى ترحلون؟ طبعا مو قابل نازلة، وقابل نازلة سترحل. أتظن بأن القبر هو دار الأبد؟ يعني لا رجعة؟ قال لا في رجعة، حتى زرتم المقابر نحن في القبر سنبقى فترة فقط طويلة بالنسبة للدنيا. صحيح، لكن تقول الدنيا بالنسبة لي بستة أشهر في الرحل نسبة كنسبة. ترجع الآن إلى الآخر، لابد لهذه القافلة التي نزلت من أن ترحل مرة ثانية. متى؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لابد للقافلة أن ترحل. فقال هذا الشاب قلت له متى ترحلون؟ فقالوا صوت واحد حتى تفيدون، حتى أن تفيدوا يعني حتى انتمع كلنا، ثم رحيل واحد إلى عرصات يوم القيامة. وكم من عبرة أصبحت فيها، وكم من عبرة أصبحت فيها يلين لها الحديد وأنت قاسي. إلى كم والمعاد إلى قريب تذكر بالمعاد وأنت ناسي. ويحة تلمح، طبعا ويحة غير ويلك، تلمح عاقبتك بعين عقلك فإنها سليمة من الرمد. عين العقل إذا رمدت صحيح كارثة لكنها تصلح، لكن إذا عانيت عين العقل كل كارثة. الموعظة ما تصلح عين عقل عمياء، الموعظة حقيقة تصلح عين عقل الرمداء. إذا كانت رمدة ما تصلح، لكن إذا كانت مبشرة يقول له ويحك لمها عاقبتك بعين عقلك فإنها سليمة من الرمد. العقل محتسب، المحتسب وظيفة من وظائف الإسلامية، هو الذي نذر نفسه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون راتب. متى ما أدخلنا الرواتب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصير يأخذ راتب 1000 درهم بينها عن المعروف وبينها عن المنكر ويوم معروف بالألف فقط. إذا خلص عند العصر ما عاد في ما يقابل يعني دفع، ما عاد إذا رأى منكر عند المغرب يقول والله أنا أجيت وظيفتي الآن. ليست وظيفة وظيفة دراسه وانما وظيفة ربانية. قال العقل محتسب الان، العقل محتسب. طيب بيده ماذا؟ قال بيده ميزان. المشكلة اذا اتبع العقل الهوى تكسر الميزان، ما عجز الميزان الصحيح. يقول العقل محتسب، اذا وقع بميزان الهوى كسر العلاقة. يا صبيان التوبة قد عرفتم شرور اعطاني الهوى فرحلتم طالبين ريف التقى فحفوا مطايا الجدي ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. اذا الله عز وجل انار بصيرتي وعرفت انه هذه حقيقه ينبغي ان اقوم ان ارجع لاعمل بمقتضى هذه الحقيقه وما غمض عنها. قال ولا يلتفت منكم احد، بعدما انت استنار قلبه لا يلتفت منكم احد الى الظلام السابق. وامضوا حيث تؤمرون، كلما شرف المطلوب، كلما شرف المطلوب طالت طريقه. لنا تكمل إن شاء الله، لكن خبرني واحد كلما شرف المطلوب طالت طريقه. عم يسألني عن قضايا حلال وحرام وكذا، قلت له لا ينبغي أن يفرد مال مختلط ويمكن إبعاد الحرام عنه. قلنا له الحلال لك فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، ولا العكس. بارك الله فيك. قال لما طرحت عليه انا كيف يفعل، قال ايش في مشكلة، فانا تبسمت على هالليس لكن ما شافي هو. وقلت له يا اخانا الا ترى معي لاننا اذا استغينا امرا دنيويا استنفرنا له الفكس والسكس والطنار والنداء وسائل الاعلام وعبر شاشات الشركات ومنجنس كل طاقاتنا من أجل أكسب 1000 درهم في أي دنيا، والـ1000 درهم يشتري بها سرير صنع في أوروبا. يعني كأني عم بتعب أنا من أجل أن أرقيهم، من أجل أن أستريع السرير مرة ثانية. نقول له نحن نستنزل كل طاقاتنا من أجل شهوة دنيوية. صحيح والله صحيح، من أجل شهوة دنيوية نستنزل. انت الان شهوتك اخرويه انت تبتغي الجنه الا انك تلعب الله الغايه فما تقضي مشكله مثل ما قلت مشكله فانك تصغر الهدف كلما شرف المطلوب طال الطريق صحيح هذا يريد الاختصار بالثالث الاعدادي يريد ان يكون اختصاص في جراح في جراح المخ هذا بده يطول طريق عن السيري لكن انا ترى معي لانه ينبغي ان يبدو جراح المخ قال يصير طبيب بيطري تعامل مع الحدو مع على حسب همته كلما شرف المطلوب طال الطريق ما في اعظم من الله مهما طال الطريق ما دام في نهايتي سنلقى الله عز وجل وهو عنا راض فلتذهب الدنيا كلها من اول الى اخرها طريقه الطريق كلما بعد عليك الطريق تراءت لك الخيام من بعيد وقرب حقيقه الله تبارك وتعالى ليس بعيدا عنا